بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس النصر المبين على المدخل المجادل عن المشركين. كنا قد ذكرنا في المجلس السابق كلام الإمام الشافعي، ذكرنا موقفه الواضح في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، ثم انتقلنا إلى الحديث عن موقف بعض علماء سامطة، وهما الشيخان أحمد النجمي وزيد المدخلي، وذكرنا ثمة كلاما شديدا للشيخ النجمي في أن الذي لا يكفر عباد القبور ويعذرهم بالجهل بأنه مثل عباد القبور سواء بسواء، وأن قوله هذا بلية عظيمة، هذا تعبير الشيخ النجمي، وذكرنا أشياء أخرى يرجع إليها إن شاء الله. واليوم نواصل مع الشيخ ربيع، يقول: وجلست مرة في أحد المجالس وواحد يقرر عدم العذر بالجهل، وذكرت له هذه الأدلة، وذكرت له أن علماء في نجد يعرف بعضهم بعضا، بعضهم يعذر بالجهل وبعضهم لا يعذر، وهم متآخون، ليس هناك خلافات ولا خصومات ولا إشاعات ولا ولا، فسكت ولم يجادل لأنه لا يريد الفتن. التعليق: لا نزال مع قصص ربيع التي لا تنتهي، فهذا هو العلم عنده، هذا هو العلم، وهذه هي الإمامة في العلم، وبهذا الكلام يقنع أتباعه، وهذه هي الحجج، وهذه هي الأدلة، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فقوله: فذكرت له هذه الأذلة وذكرت له، معروف الآن أدلة ربيع، يعني أدلة ابن جرجيس. وقوله عن علماء نجد، طبعا نحن قد بينا فيما مضى اتفاق علماء نجد، وذكرنا أن الخلاف المزعوم، هذا الخلاف الذي يزعمه الآن بينهم في هذه المسألة، إنما هو في مخيلة هذا الرجل، هذا لا يوجد، هذا الخلاف بين علماء نجد لا يوجد في الواقع، إنما هو في عقل ربيع ولا أثر له في الواقع، فإنه لم يخالفهم في هذه المسألة إلا المناوئين لدعوة التوحيد، ابن جرجيس وأحمد ابن عبد الكريم الأحسائي وعثمان بن منصور ويوسف الكويتي وزين دحلان، وهؤلاء الذين يخالفون أئمة الدعوة النجدية. فإن كان هؤلاء ابن جرجيس ومن معه هم المقصودون في كلام ربيع، إن العلماء مختلفين، علماء نجد يعني بعضهم لا يعذر وبعضهم يعذر، يعني متآخون، فلا أدري، هل هو يقصد هؤلاء؟ فإن كان يقصدهم فتلك مصيبة، وإن كان لا فالمصيبة أعظم. فهؤلاء هم الذين يقولون بعذر عباد القبور بالجهل، أي يقولون بإسلام عباد القبور، وقد تبعهم ربيع وعامة المرجئة العصرية. وكون هذا الرجل الذي يجادل ربيعا قد سكت، قال فيه أنه قد سكت ولم يجادل، يحتمل يعني في احتمالات لهذا السكوت. قد يسكت لأنه فعلا قد اقتنع بكلام ربيع يعني عن طواعية، هذا محتمل، نعم وارد، ليس ثمة ما يمنعه. ويحتمل أيضا أنه سكت مصدوما من هذه الاستدلالات، والله إنا نحن نصدم بهذه الاستدلالات التي يذكرها ربيع، استدلالات تشرق والدليل يغرب، الدليل يغرب وهو يريد أن يذهب به نحو الشرق، شتان بين مشرق ومغربي. ويحتمل أيضا أنه سكت امتثالا لنصيحة السلف بترك مجادلة أهل البدع وأهل الضلال وأهل الشبه، هذا يحتمل أيضا. عندما الذي يسمع كلامك يا ربيع هذا في حقيقة الأسلم له أن يترك مجادلتك، أن يسكت، لأن ما في مصلحة، ما في منفعة في جدالك، أنت تذكر استدلالات بعيدة كل البعد وتغمض عينيك وتطمس قلبك عن الأدلة الواضحة البينة، فلماذا الجدال؟ السكوت أفضل. كما أنه يحتمل أنه سكت متأثرا بإرهاب ربيع، ربيع وقد حكى لي كثير من جالسه أنه عند النقاش يرهب، ما يضع لك مجال أن تعقب عليه، لا، كلامه هو الذي يمشي وصراخ وكلام كذا، سبحان الله العظيم. فهذا إرهاب، إرهاب كلام من ربيع، وقد لا يستطيع أحد أن يجادله، أنت قد تعجز عن مجادلته لهذا الذي تسمعه، فتفضل أن تسكت، فالسكوت خير من المجادلة. فهذا هذه احتمالات لهذا الرجل الذي سكت، يعني يحتمل ويحتمل. وعلى كل، نحن الآن ذكرنا هذا الكلام في التعليق على هذه القصة، وهذه قصة أصلا لا تقوم بالحجة بحال، وإنما يريدها ربيع لتكبير جرم الكلام، تكبير جرم وحجم الكلام، ولسد الخصاص، عنده الآن خصاص حاصل في الأدلة، عنده نقص في الأدلة، معدوم من الأدلة، فيذكر هذه الحكايات على أنها الأدلة، والله المستعان. ثم يواصل ويقول: فنحن نعرف أن الخلاف هذا واقع في نجد بين بعض المشايخ وغيرهم، لكن لا خصومة ولا تضليل ولا حرب ولا فتن، وإنما هذه طريقة الحدادية يا إخوان، الفئة الحدادية الماكرة الضالة أنشأت لإثارة الفتن من أهل السنة وضرب بعضهم ببعض، وهم تكفيريون متسترون وعندهم بلايا أخرى يمكن غير التكفير، ويستخدمون أخبث أنواع التقية سترا على منهجهم الخبيث وأغراضهم الفاسدة. يقال على هذا الكلام: أولا، هذا تكرار للكلام واجرار بما لا فائدة وراءه، فقط يعيد الكلام، وقد أجبنا عنه وعن ادعاء الخلاف بين أئمة نجد في الدروس الماضية بما يشفي ويكفي. ثانيا، قوله هذه طريقة الحدادية، ثم يفصل في صفة هؤلاء الحدادية، يقال عليه: أولا، هذا من النبذ بالألقاب المنهي عنه، وهو من سمات الجاهلية، أن تنبذ مخالفيك بعد أن تصحح مذهبهم وتقول إنه يقول به بعض السلف ولو رجحت خلافه، أن تنبذهم بالحدادية، هذا من التنابز بالألقاب المنهي عنه في صريح كلام الله جل وعلا، وهو من سمات وصفات الجاهلية، قد ذكر الشيخ محمد في كتابه أوصاف الجاهلية أو كما سمى. ثانيا هذا دليل عن العجز والضعف، وأنه إذ لم يجد ما يرمي به مخالفيه فإنه يلتجئ إلى هذه الطريقة وهذه حيلة الجاهلية النتنة، النبز بالألقاب الحدادية. ثالثا هذا نقض لكلامه بترك الإشاعات والخصومات والخلافات وإلى آخر ما قاله، لا ينقضه بهذا. عندما تصف مخالفيك تقول عنهم في البداية إن قولهم هذا قال به بعض علماء نجد والسلف، وأيضا بعض السلف قالوا بهذا، ثم تصفهم بهذه الأوصاف الماكرة وتصفهم بالحدادية، فهذا نقض لكلامك وأنك مضطرب في هذه المسألة وفي غيرها. هذا ينقض قولك بالخلاف في المسألة. ومن لوازم القول بالخلاف أن تترك التشنيع على مخالف، وأنت الآن تشنع. رابعا نحن لا نعرف من هو هذا الحداد، هذا الحداد الذي تنسب له هذه الطائفة نحن لا نعرفه ولا تربطنا به علاقة، ولم أقرأ له شخصيا كتابا ولا استمعت له شريطا أبدا، ونحن ما أخذنا هذه المسألة إلا من الأئمة، أخذناها من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن شيخ الإسلام ابن القيم ومن الشافعي قبل هؤلاء ومن الطبري ومن غيرهم ومن أئمة الدعوة النجدية ومن علماء الكبار الشيخ ابن باز والشيخ صالح آل الشيخ والشيخ العثيمين والشيخ المفتي الآن حفظه الله والشيخ الراجحي والشيخ الفوزان والشيخ الغديان، وهؤلاء ينسبون إلى هؤلاء. لماذا هذا المكر؟ لماذا ننسبنا لحد نحن لا نعرفه أصلا ولا نقول بقوله؟ فهذا الظلم من أشنع الظلم ومن ترك إنصاف الخصوم، وهي طريقة أهل البدع والضلال. ونحن لم نستدل بهذا الحداد في شيء من كلامنا، لا في الفروع ولا في الأصول ولا في هذه المسألة، لم نستدل يوما بالحداد. فما هذا الظلم؟ ولم هذه الأراجيف التي يقذف بها ربيع؟ ألا يخشى الله؟ ألا يخشى يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. خامسا وتنبه لخامسا هذه، فإنها بحمد الله قاسمة لظهر هذا المدخل ربيع. إنه قد نظر بعض إخواننا الموفقين حفظهم الله، نظر في النزر اليسير من كتب وآثار ومؤلفات محمود الحداد هذا، وهو لم يكن على علاقة بالحداد والآن ليس له به علاقة، لكن لما نظر إلى إرجاف ربيع بالحداد الحداد قال ننظر في الحداد هذا وفي كلامه ما موقفه من هذه المسائل. صدقوني يا إخوان لقد اطلع على ما لم يكن في الحسبان، لكن سيذهب العجب من بعد، بعد قليل سيذهب عجبكم إن شاء الله، وذلك بعد أن تعلموا أن الحداد هذا صديق لربيع سنين عددا، هذا صديق ربيع سنوات وتلميذه، وثم من بعد يعني ظهرت خصومة بينهم كما هي عادة هؤلاء المرجئة جميعا والبدع، هؤلاء يتألفون بعض الأيام ثم يختلفون، يعني منهجهم منهج انشطاري، كل مرة يعني يخرجون منهم فرقة، كل مرة ينشطرون. أقول هذا الأخ قد اكتشف، الأخ الذي بحث ونظر هو أخونا أبو عمر عيسى الحمادي وفقه الله، بحث ونظر وكتب مقالا مفيدا يرجع إليه إلزاما لزاما، يرجع إليه لزاما إن شاء الله تعالى. فهو كتاب يرد ويقسم ظهر الحدادية، يعني ظهر حدادية سنعلم فيما بعد من هم الحدادية حقا، يقسم ظهر ربيع هذا ومن معه ومن يقولون بقوله، فإنه قد جلى فيه موقف الحداد في هذه المسألة، فارجعوا إليه. وقد سماه مذهب الحداد في العذر بالجهل وتخليطه في مسألة التحسين والتقبيح. أقول إنه قد اكتشف أن الحداد إنما يقول في قول ربيع، الحداد يقرر ما يقرره ربيع، فلا علاقة للسلفيين بالحداد ولا علاقة للحداد بما نقرره نحن، الحداد إنما يقرر تقرير ربيع. وهكذا يكون ربيع هو الحداد حقا وصدقا، وهو يلصقها بنا كذبا وادعاء. فالحداد إنما يقول بقول ربيع، وقول ربيع هو قول المرجئة الجرجيسية. وإليكم البيان. أنا طبعا سأقرأ من هذا المقال، مقال أخينا أبي عمر، لكن سأنقل منه بعض النقول فقط، ومن أراد المزيد فيرجع إليه، يرجع إليه فإنه مفيد كما ذكرت لكم. يقول الحداد في كتابه التحفظ من التلفظ: فإن المسلم إذا أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر من عبادة الأصنام والاستهزاء بشرع الله تعالى وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في ذلك مشمولا بعذر شرعي كالجهالة أو النسيان أو الخطأ أو الإكراه، فإنه يخرج من الإسلام. انتهى كلامه. في أوضح من هذا؟ الحداد يقول إن المرأة إذا عبد غير الله، إذا عبد القبور واستهزأ بالشرع، عبد الأصنام، فإنه لا يخرج من الإسلام حتى فإنه يخرج من الإسلام حتى تقام عليه الحجة، فإنه يعذر بجهله، فإنه لا يخرج من الإسلام لشموله بالجهل، لشموله بالعذر بالجهل، فيعذر بجهله. وهذا نفس كلام ربيع، وهذا الكلام الذي نحن نرد عليه في جميع هذه المجالس. نقول إنه إن المرء يخرج من الإسلام ولو كان جاهلا إذا تلبس بهذه الشركيات وبهذه الكفريات الظاهرة. رأيتم؟ إذن هذا كلام ربيع وكلام الحداد يخرجان من مشكات واحدة. فهل نقول إن ربيعا حدادي؟ أنا أقول إن الحداد ربيعي، نترك لهم الاختيار. ويقول في كتاب تفترق أمتي عند تعرضه لعقائد الخوارج، قال: لم يسلم من نطق الشهادتين عندهم، يعني عند الخوارج، بل لا بد مع الشهادتين من تعلمه معناها ومن إقامة البينة على إسلامه. وعلق الحداد قائلا: فإن قصة ذات أنواط وقصة ما شاء الله وشئت، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي ينطق بالشهادتين عنده ولم يعلم معناها الرسولي، يعني من إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونفيها عما سواه، وإفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وبالمتابعة، من لم يعلم هذا ويتعلمه وينطق بالشهادة هكذا، وربما يعتقد نقيضهما، يعبد غير الله ويدعي النبوة في من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، إن كان ذلك كذلك فهو مسلم عند الحداد الذي ينطق بالشهادتين، وإن تلبس بما شاء من الكفريات من الشرك، وإن كان يجهل أن ما هو عليه يناقض الشهادتين إذ هو لم يتعلم معنى الشهادتين، فهذا مسلم عند الحداد. ومن تجرأ ونفع عنه الإسلام فهو في كلام الحداد هو خارجي، كما يقول ربيع هم أشد من التكفيريين. فكلام ربيع وكلام الحداد يعني يخرج من مشكات واحدة. كلامهم موافق ومؤتلف، مؤتلف غير مختلف، ويخالف ما نقرره نحن. فأيننا نحن وأين الحداد؟ شتان ما بين ما نقوله نحن وبين ما يقرره الحداد، في حين كلامك يوافق تماما كلام ربيع ولا يخالفه في شيء. فأنت والحداد يعني كلامكما متفق. وإن كان ثمة من يستحق أن يوصف الحدادي فهو أنت، هو أنت يا ربيع، أنت الحدادي. وسبحان الله العظيم، إن الله جل وعلا قد عاقب ربيع عن هذا، إذ هو أول من أطلق هذا الوصف على مخالفيه على وجه الذم والتقبيح، فعاقبه الله بأن رماه مخالفوه به فقالوا فيه حدادي، وكتبوا في ذلك الكتب، كتب أبو الحسن وغيره يصفون ربيعا بالحدادية، مع أنه هو من أول ما أطلق هذا الوصف على مخالفيه. فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. ويقول الحداد جوابا على سؤال في شرح الكتاب شرح السنة للبابهاري رحمه الله عن مسألة العذر بالجهل، أجاب جوابا طويلا، هو لا يخرج يعني جوابه كله، وارجع إليه في كلام في مقال الذي ذكرته آنفا، وجوابه لا يخرج عما يقرره ربيع وعامة المرجئة العصرية، ومما فيه قوله وأيضا أحكام التوحيد مما لا يعلم من غير شرع، هكذا يعمم التوحيد، أحكام التوحيد الجلية الظاهرة قال إنها لا مما لا يعلم من غير الشرع. وهذا الكلام قد رددناه في درس مضى، وذكرنا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن ثمة إن العقل وإن الفطرة يحسنان الحسن ويقبحان القبيح، إن ثمة ما يحسن العقل كإفراد الله جل وعلا بالعباد هذه يحسن العقل، والشرك بالله يذمه العقل قبل مجيء الرسالة قبل مجيء الشرع، وأن المشرك يسمى مشركا قبل مجيء الشرع. ويقول كذلك الحداد فيه كل إنسان مطالب بالتوحيد حتى من غير شرع، لا ينفي هذا، ينفي أن نكون مطالبين بالتوحيد قبل مجيء الشرع، وهذا كلام باطل قد رده شيخ الإسلام وعده من كلام أهل البدع وكلام المرجع الآن، كلام ربيع الآن يشترطون الشرع، يشترطون الرسالة، بلوغ الرسالة الحجية أو الحجة الرسالية يشترطونها في التكفير. نحن نقول لا، ها الشرع يشترط في التعذيب. قال حداد كل إنسان مطالب بالتوحيد حتى من غير شرع، لا، لو لم يكن هناك شرع ما طولب أحد، وهذا كلام باطل. فالأثر هذا إذا استدلوا فهو الأثر نفسه لعمر رضي الله عنه، يقصد بأثر عمر أثر الذي ذكر الإمام البربهاري عن عمر أنه لا عذر، قال فيه لا عذر لأحد في ضلالة ركبة، وقد ذكرناه في درس مضى. ثم يواصل الحداد ثم إن التوحيد هو أعلى شيء، يقول لك طيب هذا في الأحكام وهذا في كذا، لا لا، ينفي هذا، ينفي أن يكون يعني ينفي التفرقة بين التوحيد وبين الأحكام، وعلماء قد فرقوا وقد ذكرنا تفريقهم، كلهم واحد، لأنه أنت هل يطالب أحد بأي شيء في الشرع قبل أن يأتي النص؟ لا، ما يطالب، بل مثلا هناك أشياء حتى من التوحيد كانت في شرعي من قبلنا مسكوت عنها، يعني مثلا كلمة ربي وربتي كانت تقال قبل الإسلام، يقول المملوك لسيدي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عنها، وهكذا في أحكام التوحيد والشرك أيضا، هل هي تعلم بالعقل أم تعلم بالشرع؟ تعلم بالشرع، والشرع يعلم بإيش؟ بالنص والبلاغ. هذا تخبيط وخلط الحداد، لا يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الجلية، لا يفرق بين أحكام التوحيد التي يدل عليها العقل ويدل عليها تدل عليها الفطر، وبين المسائل التي تحتاج إلى النص وإلى البلاغ، بلاغ النص الشرعي. وقد كما ذكرت لكم قد قرأنا عليكم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، ومسألة وصف مشرك بالشرك قبل ما جاء الرسالة، فارجعوا إليه. والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة فسماهم كفروا الذين كفروا سماهم مشركين هذه التسمية حصلت قبل أن تأتيهم البينة قبل مجيء البينة قبل الرسالة قبل الشرع قبل البلاغ قبل النص سموا كفارا ومشركين عوقوا ذموا بها ويقول أيضا سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فسماه مشركين أحد من المشركين سماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله وهؤلاء المرجئة العصرية هؤلاء الجرجيسيون يقول لا تسميه مشركا لا تطلق عليه اسم الشرك حتى تسمعه كلام الله حتى تعرفه لا تطلق عليه الشرك حتى تعرفه لا تسميه مشركا حتى تسمع كلام الله الله سماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله وسماه كافرا ومشركا قبل أن تأتيه البينة فهذه فضيحة جديدة وأخرى لربيع وما أكثر فضائحة فضيحة من عيار الثقيل لا تقل ثقلا عن فضيحة الجرجيسية وأننا كشفنا مصدره وعمن يأخذ واستدلالته من أين يأخذها من ابن جرجيس والآن من الحداد ونحن بحمد الله قد فضحناه في هذه الكلمة التي نعلق عليها في هذه المجالس فضحناها مرات وكرات فكيف لو تتبعنا كلامه في غيرها وموجود لكن ظنا بالوقت وإيثارا لما هو أولى وانشغالا بما هو أنفع فإننا نعرض عنه وهذا ينبيك عن ذاك وإني لأعجب لأتباعه الذين ينعقون وراءه كلب البغاوات حدادية حدادية حدادية الله المستعان بازمول أحمد بازمول هذا يقول من يؤصل فيك هذه المسألة يعني عدم العذر بالجهل فاعلم أنه حدادي ونحن الآن قد بينا ورأينا أن الذي يؤصل في الناس خلاف هذا فهو الحدادي إذن بازمول حدادي بهذا الكلام والذنب الآخر ابن عطايا هذا كل مرة الحدادي الحدادية هكذا يرددونها من غير نظر ولا معرفة لحقيقتها ويصدق فيهم والله ما يقوله فيهم مخالفيهم يصدق فيهم ما يقول فيهم مخالفهم أنهم يقولون بعصمة ربيع مخالفهم يتهمون هؤلاء بازمول وابن عطايا وهؤلاء كلهم يتهمونهم بأنهم يقولون بعصمة ربيع المدخلي والآن هذا يؤكده ما رأيناه وما سمعتم في هذه الدروس وما تعلمونه من حال أتباع ربيع يؤكد هذا ويدل عليه فهي قرائن تدل على أنهم فعلا يقولون بعصمة ربيع المدخل وإن لم يقولوه بلسان مقالهم فإنهم يقولونه بلسان الحال فالذي يأخذ بكلام ربيع بلا تمحيص ويقبل هكذا ويعتقده بمجرد أن يصدر من ربيع ولا يخالف في شيء البتة هذا هو ادعاء العصمة فيه ادعاء العصمة أشد من هذا هو ادعاء العصمة وإن كنت تنكرها بلسان المقال فلسان الحال أولى وأنطق وأرجح من لسان المقال نواصل في قراءة قصص ربيع قال في قصة أخرى وأنا رأيت شابا تأثر بهذا المنهج وكان يحمل كتابا فيه أقوال منتقات في عدم العذر بالجهل هل يدلك على أن ربيع أقيمت على الحجة ويتنقل ما بين الرياض والطائف ومكة والمدينة وإلى آخره، كان عندنا ويدرس. طبعا نحن لا نكفر به حتى لا تقولوا أقيمت هذه الحجة يعني وقلتم فيما مضى إن هذا كفر ولا نكفر حتى تقام هذه الحجة، لا نحن نقول أقيمت هذه الحجة يعني في معرفة هذه الأقوال، ومع ذلك لا نكفره. التكفير هذا يرجع إلى أهل العلم حتى لا يقول إنني أدندن حول تكفيره. أعرف هذه طنطنة من ربيع يكررها في كل من رد عليه، يدندن حول تكفيري، فقل ما شئت نحن نرد باطلك ونكل أمرك إلى الله جل وعلا. كان عندنا ويدرس عندنا، ثم ما شعرنا إلا وهو يحمل هذه الفكرة بهذه الطريقة. الفكرة يعني سبق وأن علقنا على تسميته لهذه العقيدة المجمع عليها، هو يسميها فكرا وفكرة، رددنا هذا من قبل. قال فناقشته مرارا وبينت له مضى وبينت له منهج الشيخ الإسلامي تيمية ومنهج السلف والأدلة وكذا، وهو يجادل. سبق أيضا معنى الأدلة والاستدلال عند ربيع، وأنه من جنس أدلة واستدلالات ابن جرجيس، فلا نعيده. يواصل ربيع، قلت له من إمامك؟ قال فلان وفلان. بحثت فوجدت والله عندهم أقوال متضاربة، مرة يعذر بالجهل ومرة لا يعذر بالجهل. الطعن مرة أخرى، قل وعندهم أقوال متضاربة مرة يعذر بالجهل ومرة لا يعذر، هذا هو الطعن والله المستعان. وأتحداه أن يذكر هذا التضارب إن وقف عليه بالضبط، ولا يفيده أن يرسل الكلام هكذا، لا يفيده. نحن نلزمه بأن يذكر موضع هذا التضارب حتى نعرفه، فإن لم نقف عليه وهو لم يأتي عليه بدليل، لكن هو هذه طريقته، هو يصنع هذا ويفعل هذا ليسقط كلام الأئمة وتقريراتهم. يواصل، قال لي معي فلان. قلت له فلان هذا كلامه قد أعددته له، هذا فلان هنا يعذر بجهل ويشترط إقامة الحجة. هذا لا يحتمل إلا يحتمل أمرين، إما أنك يا ربيع تنقل كلام هذا العالم في المسائل الخفية، هذا احتمال، وتنزله في المسائل والمقالات الظاهرة، وإما أنه يتكلم في العذر بالجهل بالأحكام الجزائية، أحكام الثواب والعقاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يخرج كلام علماء عن هذين الاحتمالين، إما أنهم يعذرون، أما أنهم يعذرون المتلبسين بشكل أكبر بالجهل ولا يكفرونهم حتى تقام عليهم الحجة بزعمكم، فهذا لا وجود له في كلامهم البتة، وإنما ابن جرجيس هو الذي ينسب لهم أو ينسب لهم هذا، ويأتي بكلامهم كلام هؤلاء الأئمة في نفي التعذيب أو في المسائل الخفية، فيستدل به على أنهم مسلمين، على أن عباد القبور مسلمين. ونحن بحمد الله قد فضحنا ربيعا وكشفنا كما قلت لكم آنفا، كشفنا مرجعه وسلفه ومصدره في فهم هذه الأدلة والاستدلال بها، وهو من؟ ابن جرجيس، داود ابن جرجيس تلميذ إبليس. فلا يلتبس علينا كلامك بحمد الله وفضله. يواصل ربيع، قال لا أنا مع ابن القيم. قلت له ابن القيم من زمان رفضته أنت، ابن القيم يشترط إقامة حجة فبهت، لكنه مصر على ضلاله فعاند وطرد من بلاد هذه ثم رجع، يعني كلام لا طائل من ورائي ولا يفيدك في شيء سوى أن تحكي عن ترياتك وإرهابك للمخالفين، وهذا لن نعلق عليه. قال وفي مناقشاتي له قلت له يعني قوم كفار في جزيرة من الجزر في إحدى جزر بريطانيا أو جزر المحيط الهادي أو غيرها ما أتاهم أحد من السلفيين، وجاءهم جمع التبليغ وعلموهم وقالوا هذا الإسلام. في خرافات، في بدع، في حلول، في ضلالات، وفيه وفيه. قالوا لهم هذا الإسلام فقبلوه وتقربوا إلى الله ويعبدون الله على هذا الدين الذي يسمى الإسلام. تكفرهم أنت أو تبين لهم وتقيم عليهم الحجة؟ قال هم كفار ولا يشترط إقامة الحجة. قلت له اذهب إلى الجزائر فأنت أشد من هؤلاء الثوار الآن، أنت أشد تكفيرا منهم، اذهب عندهم، ليس لك مجال في هذه البلاد. الله المستعان. صيغ التفضيل هذه لا تفارق ربيعا، أنت أحط أهل البدع، أنت أشد أهل التكفير من التكفيرين، أنت أكثرك. صيغ التفضيل يعني يقذف بها هكذا بالجملة، والله المستعان. فهكذا ينظر ربيع الآن لمن يكفر من يشرك بالله تعالى ويؤمن بالخرافات الشركية وبالحلول وبأفظع صنوف الشرك والكفر. يقول فيهم ويقول فيهم إنهم أشد من التكفيريين ويأمر بطردهم من بلاد التوحيد. فأين قولك إن المسألة خلافية؟ وأين ترك الخصومات والخلافات والفتن وإلى آخره؟ هذه أكاذيب، كل حيل وأكاذيب. أنت تحارب الموحدين والذي ينبغي أن يطرد فعلا من بلاد التوحيد هو أنت لا مخالفيك. أتعرف لماذا؟ لأنك تخالف ما يقرره أئمة تلك البلاد وما بنوا عليه دولتهم، وقد بيناه في الدروس الماضية. ونقلنا في الدرس الثاني من هذه السلسلة قول الشيخ الفوزان حفظه الله، هو من علماء بلاد التوحيد. سئل، يقول السائل: ابتلينا في هذا الزمان ببعض طلبة العلم الذين يتحاشون تكفير عباد القبور ويضعون شروطا وضوابط، حتى ألا الأمر ببعضهم أن تركوا تدريس كتب أئمة الدعوة، ما نصيحتكم لهؤلاء وفقكم الله؟ هؤلاء يعني ومنهم ربيع، أول من يدخل في هؤلاء ربيع، يتحاشى تكفير عباد القبور ويضع الشروط والضوابط، هذا معروف عن ربيع. قال الشيخ الفوزان: إن كان هؤلاء موجودين في المملكة فيجب الرفع عنهم لولاة الأمر، ليبعدوهم عن التدريس إن كانوا في المملكة، لآخر كلامي. إن فهذا هو حكم الشيخ الفوزان وهو من علماء بلد التوحيد فيك وفي من ينشر مذهبك في تلك البلاد، الإبعاد عن التدريس والطرد من التدريس. أنت حقك أن تكمم فمك وتسكت وتثني الركب أمام الشيخ الفوزان وغيره من العلماء وتطلب العلم من جديد، لأنك فاقد لأصل العلم وفاقد لأفراد العلم، فتعلم قبل أن تتكلم، والله المستعان. ويقول أي ربيع: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذا قائم على الحجج والبراهين، وهو مذهب السلف إن شاء الله. نعم هذا هو كذلك، وقد بينا هذا المذهب بأدلته، وهو تكفير المشركين وتكفير تارك التوحيد والبراءة منهم، ومذهب السلف هو الصواب والحق الذي لا يجوز غيره. ومن يخالف هذا، يخالف من مذهب السلف، فإنه ضال وزائغ ومنحرف. يقول ربيع: وهو مذهب السلف إن شاء الله، ومن تبنى واقتنع بغير هذا، يعني بغير مذهب السلف، وسكت، ما لنا شغل فيه، لكن يذهب يثير الفتن ويضلل ويكفر، فلا، لا والله لا يسكت عنه. لقد قلنا مرارا إن ربيعا يهرف بما لا يعرف ويتناقض كثيرا في كلامه، فتارة يزعم أنه على قول السلف وأن قوله هو قول السلف، وتارة يقول بالخلاف، إن السلف مختلفون، وتارة يشن الغار على المخالفين ويبدعهم ويشن عليهم، وتارة يصحح قول المخالفين بعد أن يقرر أن السلف على خلافه. لاحظ، هو يقول هذا مذهب السلف، ومن تبنى واقتنع بغير هذا وسكت ما لنا شغل فيه، يعني ما نتعرض له، نعذره في هذا. هذه مكانة السلف عند ربيع، ويزعم أنه على مذهبهم، يعني عنده من يخالف مذهب السلف ما له شغل فيه، لا يتعرض له، لا يرد عليه، لا يعذره. فهذا تقرير لقاعدة الخلف، قاعدة المتكلمين، عندما يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا تقرير لهذه القاعدة البدعية الضالة التي ردها الأئمة. فرابعنا يقول إن مذهب السلف عنده أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يعني حتى مذهب الخلف أيضا على حق. فمذهب السلف ومذهب الخلف كلاهما على حق، لكن يرجح هذا على هذا، والمرجوح لا يخرج أيضا عن الحق، يعني يعذر ولا يتعرض له ولا يعني يشنع عليه. ثم إن الذي ينسبه للسلف ليس هو بقولهم أصلا، ولا حتى بقول خلف من المرجئة المتقدمين والجهمية المتقدمين. هذا القول الذي يقوله ربيع إنما هو قول ابن جرجيس، هذا قول معروف عن ابن جرجيس، حتى الجاحظ والعنبري وأمثالهما لم يقولوا بهذا، حتى الجهم لم يقل بهذا الكلام الذي يقوله ربيع. الجهم يقول إن الإيمان هو المعرفة، والكفر هو الجهل. الكفر هو الجهل بالله جل وعلا، إذا جهل المرء بإفراد الله بالعبادة وعبد غير الله فإنه يكون كافرا عند الجهم. وربيع يجعل الجاهل بالله وبألوهيته مسلما. فهذا الكلام لم يوجد قبل زمن ابن جرجيس، هو لم يوجد قبل ابن جرجيس، وإنما اشتهر في زمانه وفي من هم يناوئون دعوة التوحيد، ولم يوجد قبله. وجميع الضلال المتقدمين وحتى الكرامية وغيرهم يقولون إن الذي يتلبس بالشرك الأكبر كالسجود لغير الله تعالى فإنه يكفر. لماذا؟ يقولون لدلالة النصوص على ذلك، احتراما للنصوص. انظر، الكرامية والمرجئة والجهمية يحترمون النصوص بالمقارنة مع هؤلاء، وربيع يرمي بهذه النصوص عرض الحائط، ويرمي بهذه الأمور كلها عرض الحائط. فإن لله وإن إليه راجعون. ثم يواصل ربيع ويقول وأنصح الشباب أن يتركوا هذه القضية، أنصحهم لأنها وسيلة من وسائل أهل الشر والفتن يبثونها بين المسلمين. ليتك التزمت هذه النصيحة، فعلى الأقل هذا الداء العضال والمرض المزمن الذي تعاني منه، وهذا النتن الذي فيك يبقى في داخل أحشائك ولا يخرج ليؤذي الناس. ولكن للأسف أنت لم تلتزم هذا، أنت أول من ينقض هذه النصيحة، فقد ذهبت وحرشت أتباعك وتعزهم أزا وتشجعهم تشجيعا على الخوض فيها في هذه المسألة بالباطل. وهذا تقديمك مؤخر لكتاب عويش العذر بالجهل عند أئمة الدعوة، تشجعه وتنصحه بالطبع، وقد طبع ونشر وكتب على غلافه اسمك، نصح قرأه ونصح بنشره أو أذن بنشره ربيع المدخلي. فبما تفسر هذا إلا أنه الكذب؟ تكذب علينا يا ربيع، أنت لم تمتثل هذه النصيحة، وإنما تريد أن تكمم أفواه أهل الحق. وأيضا هذه الشبكة التي تشرف عليها شبكتك سحاب تلوك في هذه المسألة، تلوك وتلوك كل مرة موضوع في هذه المسألة، ولا تتوانى عن نشر أفكار ابن جرجيس. وطبعا تستعين على ذلك بالشبه وبالمجملات وبالأكاذيب والأراجيف، فأين أنت من هذه النصيحة؟ وأين أتباعك منها؟ وهم قد شنوا الغارات على العلماء وعلى أئمة التوحيد يبدعونهم ويضللونهم ويحاربونهم، يحاربون الأئمة ويحاربون الشباب السلفي ويحرشون بينهم وبين الحكام والعوام. وكم أحدثوا من الفتن في البلدان، في المغرب وفي أوروبا وفي الشرق وفي الغرب، وكم شتتوا من الأسر والعائلات. والله رأيت عائلات شتتها ربيع هذا بكلامه وبأفكاره وبمنهجه هذا، المنهج المعوج. فأسأل الله جل وعلا أن يعاملهم بما يستحقون. طبعا هم يتكلمون، يتكلمون بما شاءوا وما تشاءوا، ويقيمون الدورات في هذه المسألة، دورة علمية كلها في مسألة العذر بالجهل والدفاع عن إخوانهم عباد القبور. صدق والله الشيخ فلاح من ذكر قال اذهبوا عند إخوانكم عباد القبور، هؤلاء يدافعون عن إخوانهم عباد القبور ويأمرون الموحدين بالسكوت. اسكتوا يا سلفيين اسكتوا، فأي ميزان هذا؟ والله المستعان. فنقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.